القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان غيري. مستمعي الكرام، متابعي برنامج الأنامل الذهبية عبر موجات البرنامج العام، نحن في افتتاح معرض جديد للفنان الكبير الأستاذ أحمد الجنايني، وهذا المعرض يحمل عنوانا جديرا بأن يكون متميزا كما هو الفنان. المعرض تحت عنوان مائيات أحمد الجنايني. أولا مبارك افتتاح هذا المعرض أستاذ أحمد. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الفنان أحمد الجنايني الذي قضى أكثر من 50 عاما ملاحا في بحر الفن، هو ملاح يرسو بسفينته على ميناء ثم لا يلبث أن يغادر هذا الميناء ليدخل إلى دوامة أخرى وعاصفة أخرى تلقي به إلى ميناء جديد. هذا معرض متميز بالخامة المرسوم بها وبالتكنيك وبإدخال أشعار الشاعر أحمد الجنايني مع رؤية الفنان أحمد الجنايني. أولا أهلا وسهلا بك وشاكر جدا على التقديم الجميل. هذا معرض مائيات الجنايني، نقوش على جناح فراشة، هذا هو الاسم الرسمي لهذا المعرض، وهو بالفعل معرض يعني نوعي، أستطيع أن أقول ذلك لأنني أعرض فقط ما أنتجته من مائيات، يعني بعيدا عن الزيت وبعيدا عن الأكريليك وبعيدا عن الأحبار وهذه كله، أنا أتعامل مع خامة الأكواريل، ولكن تعاملي مع خامة الأكواريل في هذا المعرض هو تعامل مختلف عما تعود عليه فنان الأكواريل. فأنا أطوع خامة الأكواريل لسكك مختلفة وليس لما تشتهيه خامة الأكواريل. أنا أعرف خامة الأكواريل على طرق جديدة تستطيع هذه الخامة أن تسلكها معي، فأتخلص من محاذير تفرضها خامة الأكواريل كاستخدام اللون الأسود مثلا، هذا محظور في الأكواريل، أنا أقول لا نستخدم اللون الأسود. يعني من محاذير الأكواريل العتمة، أنا أقول لا نستحدث من العتمة، نخلق فضاء أجمل وأرحب، ونستخدم أيضا ما يمكن أن نطلق عليه شفافية اللون. هذه جميعها مداخل جديدة في خامة الأكواريل. نضيف لهذا هو استخدامي للأشعار، وهي جمل شعرية أستخدمها بشكل بصري، بحيث أن حذف هذه الجمل يعني يوقع العمل التشكيلي في خطأ أو في إشكالية، ويؤثر على تلقي الشكل البصري للعمل. وبالتالي الجملة الشعرية هي جملتي الوجدانية، الجملة الشعرية هي أيضا بخط يدي أنا، وبالتالي أحدث فيها أو أحدث لها شكلا بصريا مختلفا عما تكتبه الآلة أو الكمبيوتر أو الخطاط أو خلافه. أنا أستحدث أشياء أقوم بها في داخل العمل التشكيلي، وبالتالي سوف تكون الجملة الشعرية، وسوف يكون الخط الذي أكتب به، وسوف تكون الطريقة التي أكتب بها، كل هذه الأشياء سوف تكون محض لغة مساعدة، لا يمكن أبدا أن تتفوق أو أن تأخذ شكل الصدارة على الشكل البصري حتى لا أقع في شرك لغة إبداعية أخرى. وهنا أسأل عن هذه الجمل الشعرية تحديدا، هل هي مستوحاة من موضوع اللوحة أم العكس، أن اللوحة هي التي تحتاج لهذه الجمل الشعرية وتأتي الكلمات من وحي اللوحة؟ أيهما سبق؟ أيوة أيهما الجملة الشعرية سبقت التشكيل أم أن التشكيل قد سبق اللوحة الشعرية؟ هو في الحقيقة يعني سوف أكون صادقا أنه ربما تكون الجملة الشعرية أحيانا جاءتني نتاج انفعال معين، نتاج رؤية فلسفية معينة، لكن تظل هذه الجملة بداخلي حتى تتشكل بعض ملامح بصرية، فأستخدم هذه الجمل الشعرية متماشجة مع الشكل البصري، وبالتالي سوف يكون هناك نمو طبيعي للتفاعل بين الجملة الشعرية التي نتجت نتاج وضع أو حاسيس معينة وبين التشكيل في صيغته الابتكارية الجديدة. الفنان أحمد الجنايني، هل ترى أن هذه الجمل الشعرية يمكن أن تمثل تحديدا لأفق تلقي اللوحة؟ بمعنى المتلقي يمكن أن يأخذ اللوحة في مسار آخر بدون هذه الجمل الشعرية، وعند إضافة الجمل الشعرية تحدد الجمل الشعرية المسار؟ لن يستطيع المتلقي أن يفعل ذلك، لأنني أقطع عليه الطريق، أقطع عليه الطريق بوعيي بأهمية تعدد التأويلات في العمل الإبداعي. لذلك لن تكتب الجملة الشعرية بطريقة سهلة في القراءة، هي جملة بصرية في النهاية، ولن يستطيع المتلقي أن يفصل بين جاذبية الشكل البصري وبين مشاعره هو ومعاملتي مع الجملة الشعرية. وسوف تكون الجملة الشعرية لها دلالات فلسفية، يعني لا توجد جملة شعرية تقريرية في العمل، ولا توجد جملة شعرية من السهل أن تقرأ بخط يعني مضطرد، لكن سوف يجد نفسه ضائعا ما بين تلافيف اللون، ما بين إيقاعات اللون البصرية، وبين إيقاعات الكتل في العمل، وبين ترديد بعض الكلمات من الجمل الشعرية تتردد كأنها إيقاع موسيقي أو كأنها إيقاع لوني وهكذا. وبالتالي سوف يكون من الصعب جدا على المتلقي أن يفتح باب التأويل الأحادي، يعني لن تكون هناك أحادية للتفسير، ولكن سوف تكون من دلالات الجملة الفلسفية، من فلسفة الجملة التي ترتكز عليها الجملة الشعرية، سوف يكون هناك مفتتح لتأويلات أكثر. نعم، عهدنا في معارض الفنان أحمد الجنايني أن نجد فيها المغامرة، مغامرة استخدام الألوان، مغامرة الموسيقى التي نسمعها ونحن نقف أمام لوحاته. هل امتدت يد المغامرة إلى هذا المعرض، معرض مائيات أحمد الجنايني؟ الإبداع مغامرة، يعني العتبة الأولى في الإبداع هو المغامرة، وإذا كنا نغامر أو إذا كنت أنا شخصيا أغامر في أعمال الزيتية أو الأكريليك أو خلافه، فنسبة المغامرة في الأكواريل هي يعني كبيرة جدا ومحفوفة بالمخاطر، لأن الأكواريل لا يقبل الخطأ، يعني في الزيت يمكن الحذف والإضافة والحذف والإضافة مرات عديدة، يمكن التجريب في الزيت بطرق مختلفة، يمكن أن تتنفسي مساحة تستريح فيها في الزيت. في الأكواريل كل هذه ممنوعات، في الأكواريل الجملة الإبداعية تأتي متفردة وتأتي بها جزء كبير أيضا من الصدفة التي تستطيع عين المبدع أن تقبض عليها يعني الصدفة صدفة متاحة إلى كل شخص، ولكن من الذي يستطيع أن يقبض على هذه الصدفة ليوظفها طبقا لأحاسيسه ومشاعره؟ هذا هو دور المبدع أو الفنان. وكما قلنا في البداية مستمعي الكرام إن عالم الفنان أحمد الجنايني هو عالم من المتعة، دخلناه في بداية الحلقة وها نحن نخرج منه، لكن ونحن نحمل هذه المتعة في أعماقنا التي استطاع الفنان أحمد الجنايني أن يغرسها في نفوسنا وأن يقدمها لنا. كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذنا الفنان أحمد الجنايني. أهلا وسهلا، شاكرين جدا، شاكر جدا. ألوان ألوان يا سماء ألوان، ألوان ألوان يا نجوم ألوان، ألوان ألوان في الشروق ألوان، ألوان ألوان في الغروب ألوان، تبتسم ألوان تترسم ألوان ترتعش ألوان تختفي ألوان، تبتسم ألوان ترسم ألوان ترتعش ألوان تختفي ألوان، والحقيقة باقية باقية باقية، والبشر ألوان البشر ألوان البشر ألوان. مستمعي الكرام، ومن معرض مائيات الفنان أحمد الجنايني كان لنا هذا اللقاء مع سيادة السفير خليل إبراهيم الدوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي وسفير البحرين الأسبق في مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، حياكم الله. وجود شخصية كحضرتك في هذا المعرض الفني يوحي لنا بأن عالم السياسة والفن عالمان ليس منفصلين، هل هذا صحيح؟ أبدا ليس منفصلين فعلا، ومثل ما نقول احنا إذا فرقت السياسة يجمعنا الفن، مثل ما يقولون الرياضيين إذا فرقتنا السياسة يجمعنا الرياضة. الحقيقة هذا المعرض يمثل أطلالة كبيرة من فنان كبير معروف له إبداعات متميزة، وهو اليوم يفاجئنا الحقيقة بالمزج بين الكلمات والشعر والألوان وفنون الجميلة كلها تجمعت في هذا المعرض. كيف يرى السفير خليل إبراهيم الدوادي بعين الشخصية المحبة للفن، كيف يرى اللمحة الموسيقية في لوحات الفنان أحمد الجنايني؟ الحقيقة أنا يعني كنت سابقا وكيل مساعد الثقافة والتراث الوطني في مملكة البحرين، وكانت إشراف المعارض الفنون التشكيلية تحت إدارتنا، فمن هنا بدأ العشق للفن والتنوع فيه، لأن يعني البحرين كما يخفى عليك فيه عدد كبير من الفنانين، ومعظمهم يعني درسوا في جمهورية مصر العربية وتأثروا بالفنانين الكبار هنا. اليوم احنا أمام لوحات حقيقة ناطقة، يعني ليست اللوحة الجامدة وإنما لوحة تستنطقش وتجعلش تتفاعلين معها، ولذلك هذه كانت هدف الفنان أن تكون الكلمة مسموعة، اللون يرى بالعين المجردة، والانعكاس طبعا يترك في النفس أثر كبير، وهذا يعني تحقق الحقيقة في معرض الأستاذ أحمد الجنايني، ونتمنى له دائما التوفيق. كل الشكر والتحية لحضرتك سيادة السفير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، سعدت بلقائك. الرد ألوان في الوادي وفي البستان، الزهر ألوان في حنة وفي ريحان، الخضرة ألوان في أوراقها وفي العيدان، تحب النور تحب الشمس تميل وياها تلمس همس، تحب النور تحب الشمس تميل وياها تلمس همس، تملى الكون نغم ألحان تسبح ربها الباري، توحد ربها الحنان. الرد ألوان في الوادي وفي البستان، الزهر ألوان في حنة وفي ريحان، الخضرة ألوان في أوراقها ومن داخل معرض مائيات أحمد الجنايني كان لنا هذا اللقاء مع فنانة من الفنانات التشكيليات التي جاءت لمشاهدة المعرض. نتعرف بيكي. شيماء محمد الميمي من محافظة الدقهلية. الفنانة شيماء، ما هو انطباعك الأول عن هذا المعرض؟ انطباعي إنه في حاجة جديدة، في شيء جديد، مزج بين العمل الفني كرسم وكشعر وكموسيقى. أنا شايفة إن العمل الفني فيه روح حلوة، يعني فيه موسيقى في العمل الفني، هو بيحاول إنه هو يخرجنا لعالم واسع الأفق. هو أستاذي أساساً، هو افتتح لي معرض وأنا كان عمري 14 سنة، أستاذ أحمد الجنايني. جميل. هل يمكن أن يتأثر الفنان الشاب بأستاذه؟ تمام، يتأثر، يعني هو بياخد مزج من عمله الفني مع أستاذه، لكن هو بيطلع بشيء جديد، يعني هو مش بيقلده، لكن هو ممكن يطلع بحاجة جديدة فيكمل المسيرة. هذه رؤية الفنانة شيماء، لكن لنا لقاء أيضا مع أحد حاضري هذا المعرض ليس من الفنانين التشكيليين. تعرف بحضرتك؟ ربيع أحمد الحسنين، أنا مدير عام مصر الثقافة في المنصورة. إذن لك علاقة بالثقافة وبالمعارض، ما هو الانطباع الأول عن معرض مائيات للفنان أحمد؟ انطباع المعرض ان هو ما شاء الله، يعني انا شايف حاجه مميزه وحاجه جديده، وده نوع من انواع الفن. صراحه انا اول مره اشوفه بالشكل ده، يعني انا اعرف الفنان احمد الجنايني من زمان، من اكتر من 15 سنه، وعمل معارض معانا في المنصوره وفي اجا والحاجات دي كلها، وعلم فنانين كبير. بس صراحه النهارده المعرض فيه حاجه مميزه جدا، وفيه حاجه ايه فريده من نوعها، واجمل حاجه فعلا الفكره البسيطه، يعني البساطه فعلا هي الجمال في الفن والحاجات دي كلها، ودي حاجه انا شايفها من خلال تناسق الالوان. شفت برضو حاجه جديده اللي هي الجمله الشعريه اللي استخدمها الفنان الاستاذ احمد الجنايني، استخدمها طبعا مع العمل الفني، فدي حاجه مميزه كويسه جدا، ودي حاجه انا اول مره اشوفها صراحه. يعني وصراحه الفنان احمد الجنايني صراحه مبدع كبير وحاجه جديده. وخصوصا كمان فنانه شيماء انها تبقى متواجده في معرض استاذها. طبعا ده حاجه كويسه جدا. الحمد لله احنا سعيدنا جدا بيكوا، الحمد لله تمام. يعني انا سعيد جدا بالمعرض وبالكوكبه المتميزه للفنانين، وربنا يوفق دايما والى الامام ان شاء الله دايما. يا رب ان شاء الله، ودائما متعه متجدده مع معارض الفن التشكيلي. كل الشكر والتحيه. شكرا جزيلا. كل الشكر لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل بيومي احمد من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان ريلي.